ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا يا رب العرش العظيم. اما بعد ايها الاحبه الاكارم، ففي هذا اليوم باذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن اسم أو عن يعني اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم أيها الأحبة الكرام يحتاج من العبد إلى أن يفكر فيه تفكيرا كبيرا، يحتاج العبد أن يفكر فيه تفكيرا كبيرا. إنه اسم الله سبحانه وتعالى الخبير، اسم الله عز وجل الخبير. واسم الله سبحانه وتعالى الخبير لا شك أنه اسم عظيم من أسمائه عز وجل، وأن هذا الاسم قد تكرر كثيرا في محكم التنزيل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسم الله الخبير يا أخواني ورد في القرآن الكريم 45 مرة، تارة مفردا وتارة مقرورا باسم الله سبحانه وتعالى العليم. إذن اسم الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة الخبير معنى يا أخوان، اسم الله سبحانه وتعالى الخبير ورد مقرونا يعني في القرآن الكريم 45 مرة، تارة مفردا وتارة مقرونا باسمه العليم، وتارة مقرونا باسم الله عز وجل الحكيم، وتارة مقرونا باسم الله البصير. آيات كثيرة يا أخواني في أن الله عز وجل من أسمائه أنه خبير. قال الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال الله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لطيف، إن الله لطيف خبير. إذن أيها الأحبة هذه آيات كثيرة جدا يعني أتت في معنى اسم الله سبحانه وتعالى الخبير. نعم، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله عليم خبير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله عليم خبير. إذن هذه الآيات الكريمة أتت في معنى اسم الله سبحانه وتعالى الخبير. طيب، الخبير يا إخواني هو من الخبر والخبرة بمعنى العلم. الخبير هو من الخبر والخبرة بمعنى العلم، وهو في اللغة من مباني، وهو في اللغة أيها الأحبة من مباني المبالغة. فعله يعني أو فعله خبر يخبر خبرا، خبر يخبر خبرا، خبر يخبر خبرا. إذن والخبر والخبر والخبرة والخبرة والمخبرة والمخبرة كله العلم بالشيء، كل ذلك هو علم الله سبحانه وتعالى بالشيء. إذن أيها الأحبة لما تقول لرجل: من أين خبرت هذا؟ يعني من أين علمته؟ من أين، من أين علمته؟ نعم. إذن معنى، والمعنى في حق الله سبحانه وتعالى الخبير سبحانه هو العالم بدقائق الأشياء على ما هي عليه. رب العالمين يا أخواني لا تعزم عنه الأخبار الباطنة، ولا يخفى عليه في الملكوت والملك شيء، ولا تتحرك ذرة في الكون، ولا تضطرب ولا تثور نفس ولا تطمئن إلا ويكون علم الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة محيطا محيطا بها سبحانه وبحمده جل في علا. معنى أيها الأحبة الأكارم، إذن الله سبحانه وتعالى الخبير العالم بالشيء، الخبير العالم سبحانه وتعالى بالشيء. والله عز وجل خبير بالأشياء، عالم بكلها، مطلع على حقيقتها. لذلك رب العالمين يعلم دقائقها، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولا تعزب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبر لذلك. فالله عز وجل سبحانه وتعالى خبير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تتحرك حركة، ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض إلا ورب العالمين يا إخواني يعلم مستقرها ومستودعها. والفرق يا إخوان ما بين يعني لفظ الله سبحانه وتعالى الخبير والعليم، أن الخبير يعني بعض الناس قد يقول: طب أنت قلت أن الخبير يعني العالم بالشيء، فما الفرق بين الخبير والعليم؟ نقول الخبير يفيد معنى العليم المتصل علمه بكله الأشياء وخفاياها الباطنة. إذن الخبير يا إخواني يفيد معناه أي أنه سبحانه وتعالى العليم المتصل علمه بكله الأشياء وخفاياها الباطنة. فسبحانه وتعالى عز وجل وتقدس. ولذلك يقول الشاعر أيها الأحبة الأكارم: يقول الشاعر أيها الأحبة الأكارم: علم الخبير بواطن الأشياء، علما يحيط بها بغير خفاء، ما ذرة سكنت بها وتحركت إلا بعلم سابق وقضاء. يعني من الأبيات اللطيفة في مثل ذلك أنه قال الشاعر: علم الخبير بواطن الأشياء، علما يحيط بها بغير خفاء، ما ذرة سكنت بها وتحركت إلا بعلم سابق وقضاء سبحانه وتعالى. كل ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى وقضاء منه عز وجل سبحانه وبحمده. طيب أيها الأحبة الأكارم، رب العالمين سبحانه وتعالى خبير، عالم بما كان وعالم بما هو كائن وما سيكون وما لم يعني كان كيف يكون، وليس ذلك إلا لله عز وجل. رب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لذلك رب العالمين يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. رب العالمين خبير كذلك سبحانه وتعالى، له جنود السماوات والأرض يخبرونه بالوقائع لتحقيق الحكمة في الخلق، مع أنه سبحانه وتعالى يعلمها قبل إخبار الملائكة عنها وبعد الإخبار عنها. لذلك يا أخواني لاحظوا في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فسؤاله سبحانه وتعالى لهم ليس طلبا للعلم، فهو السميع البصير العليم الخبير، ولكن هذا لإظهار شرف المؤمن عند الله عز وجل، وبيان فضل الله عز وجل، وبيان فضل هذا المؤمن عند الله سبحانه وتعالى وبين ملائكته وحملة عرشه. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، اسم الله عز وجل الخبير يدل على يعني ذات الله، وعلى صفة الخبرة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخبرة بالتضمن. هذا كله أيها الأحبة فيه دلالات عظيمة، اسم الله الخبير فيه دلالات عظيمة سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواني لاحظوا، قال الله تعالى: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. وكذلك ذكر الله عز وجل كمال علمه بخلقه وإحاطته بهم، ثم عقب باسمه الخبير فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبين سبحانه وتعالى أن من لوازم الخبرة والإحاطة فلا يكون خبيرا بغير ذلك. من لوازم الخبرة يا أخواني العلم والإحاطة، لا يمكن الإنسان أن يكون خبيرا إلا إذا كان عالما بالشيء محيطا به. وفي دلالة الخبرة على اللطف يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير. إذن يا أخواني اسم الله الخبير اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسم متفق عليه، وقد ورد كذلك في الأحاديث. ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. هذا يا أخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتخبريني يا أخواني أو ليخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. حي الله أحبتنا أكارم، حي الله من دخل وتفضل وشرفنا في هذا اللقاء وهذا الدرس. إذن أيها الأحبة الأكارم، ورد اسم الله عز وجل الخبير في هذا الاسم. وكذلك يا أخواني ورد اسم الله سبحانه وتعالى الخبير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث آخر، كما عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لعائشة: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. تعني رضي الله عنها أنه سأل من يعلم الجواب بتمامه، فالخبير الذي يخبر الشيء بعلمه. لكن هنا طبعا الخبرة هنا ليس الخبرة بمعنى اسم الله سبحانه وتعالى، وإنما المعنى هنا يا أخوان الأكارم يعني الخبرة الإنسانية، الخبرة الإنسانية التي خبرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من خلال فهمها لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب كذلك أيها الأحبة الأكارم، من ضمن يعني الأحاديث التي يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى أن الله سبحانه وتعالى خبير سبحانه وتعالى، أحاديث كثيرة، من ضمنها يا أخواني حديث الاستخارة، حديث الاستخارة حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، وفيه قال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ويسمي حاجته ويسمي حاجته ويسمي حاجته. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذه من ضمن المعاني المتعلقة بذلك. يا أخوان الأكارم، الإنسان المسلم يحتاج إلى أن يعلم حقيقة أنه بحاجة إلى الإدراك والمعرفة بأن الله سبحانه وتعالى خبير بالظاهر والباطن، خبير بالظاهر والباطن. نحن يا أخواني عموم الناس لا يعرفون الخبرة الباطنية، في الغالب أن الناس لا تعرف، وإنما الذي يعرف ذلك الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان أحيانا يعمل عملا لا يشك أحد من خلق أنه عمل سيء بل طيب، وأحيانا قد يكون الإنسان عمله طيب ويكون عمله سيء، وأحيانا عمله سيء ويكون عمله طيب، وقد تعمل عملا لا يشك أحد من خلق إلا أنه عمل طيب لكن النية ليست كذلك. إذن الله عز وجل خبير ببواعثك، قد تدعي شيئا وأنت على خلافه، من الذي يعلم الحقيقة؟ الله عز وجل. وقد تريد شيئا في الظاهر ولكنك في الباطن لا تريد. مثلا هذا كله أيها الأحبة يحتاج الإنسان إلى أن يدرك معنى خبرة الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس ينظر إلى مثلا بعض الأشياء المعاصرة مثل حليب الأم، حليب الأم مثلا، يقول ما هي الخبرة، ما هو الشيء الذي يمكن أن نعرف فيه سبب هذا الحليب؟ حليب الأم فقير من الحديد، وهو معدن أساسي في تكوين خضاب الدم. لو فحصنا طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفيه عامين إلى أن يتمكن من أن يأكل غذاء منوعا. من الذي يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى الخبير. لماذا الله عز وجل يعني جعل ثقب بين الأذنين والأذين في القلب؟ كذلك كل ذلك يا إخواني يعلمه الله سبحانه وتعالى الخبير، يعلمه الله سبحانه وتعالى الخبير. إذن رب العالمين يا إخواني خبير بالحقائق والمعاني، عليم لا يمارى أو يجارى، محيط لا يفوت عليه شيء ولا يخفى عليه ما توارى سبحانه وتعالى. وهو الخبير المستعان، وليس لي إلا العفو تذل للمولى الجباه سبحانه وتعالى. الخبير المستعان، وليس لي إلا العفو تذل للمولى الجباه سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك أيها الأحبة، رب العالمين إذا علمنا أنه هو الذي يخبر أعمالنا ويعرف أعمالنا وأشياءنا، فعلينا أن نراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولا شك أن لهذا الاسم يعني آثار تربوية وآثار نفسية على المسلم، يعني أنه أولا يعتمد على اختيار ربه في كل صغيرة وكبيرة. وهذا شأن أهل التوحيد، أنهم لا يخالفون مراد الله سبحانه وتعالى وتدبيره. ثانيا أن نعلم أن الله عز وجل هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفاياها، عالم بما كان سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أخوان لاحظوا، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، لاحظوا الآية يا أخواني، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إيش هنا قال؟ إن الله لطيف خبير. لطيف هذا من لطف علم الله عز وجل ومن خبرته إدراكه بالشيء حقيقة ولو كان خفيا. فإذا الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ولا الخردل حتى الحبة الصغيرة التي تاوذن لها، فإنها لو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في السماوات فإن الله عز وجل يأتي بها، وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير. فإذا كان الله عز وجل هذا علمه يا أخواني يعني الأشياء الصغيرة والجمادات والطيور والحيوانات، فكيف بالمكلفين من الجن والإنس الذين لم يخلقوا إلى العبادة؟ رب العالمين يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك يا أخوان الأكارم يحتاج المؤمن إلى أن يعبد الله عز وجل عبادة الإحسان بعد أن يتعرف على معنى اسم الله سبحانه وتعالى الخبير. اسم الله سبحانه وتعالى الخبير اسم عظيم، يحتاج العبد أن يتعرف على معنى هذا الاسم. كذلك أيها الأحبة الإطمئنان لأحكام الله عز وجل الكونية، وأن هذه الأحكام كلها ناشئة عن حكمة بالغة وخبرة تامة وعلم شامل بحقائق الأمور ولو غاب ذلك عن العقول. إذن الإذعان والاستسلام لأحكام الله الشرعية الدينية فيما أوجبه وحرمه فيما رغب فيه ونهى عنه، لأن ذلك يا أخواني كله تشريع كامل شامل، كله خير وكله مصلحة للعباد، لكونه من لدن سبحانه وتعالى عليم خبير سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، من المعاني المتعلقة بهذا أنه سبحانه وتعالى يستوي عنده إصرارنا بالقول أو جهرنا به، فالله عز وجل عليم بذات الصدور لأنه الخالق، والخالق لا يعني يا أخوان الأكارم يعني يكون بخلقه إلا لطيف خبير. لذلك إيش رب العالمين سبحانه وتعالى قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا كذلك بالعدل لأن العدل أقرب للتقوى، ثم أمر باتقائه يعني معقبا على ذلك بأنه خبير بأعمالنا، يعني أمرنا بأن نتقيه ثم بين سبحانه وتعالى أنه خبير بأعمالنا عز وجل وتقدس، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم قال الله: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني إذا عدلت فاعلم أن الله عز وجل إذا عدلت فاعلم يا أخي الكريم أن الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل خبير بك وخبير بعملك. طيب هنا يا أخواني إذن كذلك مثلا الآيات القرآنية التي أتت في معنى اسم الله سبحانه وتعالى الخبير: نبأني العليم الخبير، العليم بسرار عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء سبحانه وتعالى. طيب رب العالمين يا أخوان لما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذا من أبلغ التقرير، لأن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه والصانع يعلم مصنوعه. أما القدرية فإنه لم يخلق عندهم ما في الصدور، يعني فلم يكن في الآية على أصولهم دليل أو دليل علمه بهذا. فإذا كان القدرية مقرين بأنه خالقهم وخالق صدورهم وما تضمر، فكيف تخفى عليه وهي خلقه؟ ولذلك يا أخواني هذا التقرير ما يصعب على التقرير فهمه، على القدرية فهمه. ولهذا يا أخواني طرد غلاة القوم ذلك ونفوا علمه، يعني نسأل الله السلامة والعافية، فأكفرهم السلف، قال السلف بأنهم إيش؟ كفار والعياذ بالله. إذن أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى خبير، وخبرته سبحانه وتعالى اقترنت سبحانه وتعالى في عدة آيات. أولا اختبرت كبرة الله عز وجل بعلمه، يعني اسم الله عز وجل الخبير اقترن باسمه العليم، وقد ورد هذا الاقتران في القرآن 5 مرات في كتاب الله عز وجل: إن الله عليم الخبير، إن الله كان عليما خبيرا. كذلك اقترن يا أخواني اسم الخبير باسم الله الحكيم، وهذا ورد في القرآن 4 مرات كما في قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقد قال ابن القيم رحمه الله عن وجه اقتران هذين الاسمين الجليلين أنهما دالان على كمال الإرادة، وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم، وأنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بالخبرة. فإذا نسبة الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم، فالمراد ظاهر والحكمة باطنة، والعلم ظاهر والخبرة باطنة. إذن كمال الإرادة أن تكون واقع على وجه الحكمة، وكمال العلم أن يكون كاشفا عن الخبرة. فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة باطن الإرادة وكمالها. كذلك أيها الأحبة، الأكارم، ورد يعني في اسم الله سبحانه وتعالى الخبير مع اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم، الحكيم الخبير. وكذلك أيها الأحبة ورد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. كذلك يا أخواني اقترن اسم الله سبحانه وتعالى الخبير باسم الله إيش؟ اللطيف. قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واقترن كذلك اسم الله الخبير باسم الله البصير، قد ورد هذا يا اخواني في القران 5 مرات كما قال الله عز وجل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. نعم. اذا ايها الاحبه هذا كله مما اقترن به يعني أسماء اقترنت باسم الله سبحانه وتعالى الخبير، باسم الله عز وجل الخبير. معنى أيها الأحبة الأكارم، إذن أيها الأحبة اسم الله سبحانه وتعالى الخبير، اسم الله سبحانه وتعالى الخبير أسماء عظيمة أو اسم عظيم يحتاج العبد يا أخواني أن يعرف المعنى، يحتاج العبد أن يعرف المعنى المتعلق به. فلذلك حينما أخبر يعني أن الله سبحانه وتعالى عن المسلمين وأن الله عز وجل ينصرهم وقال لقد سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون، هذه من خبرة الله. وكذلك حينما أخبر بأن الله عز وجل سيستخلفهم فهذا من خبرة الله ومن علمه. قال الله عز وجل أيها الأحبة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أي نعم. وأخبر سبحانه وتعالى يا أخواني عن مستقبل الكافرين وقال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. أي نعم. واستعطفوا بعد ذلك فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وفي ذلك يا أخواني 3 نبوءات، أولا كشف العذاب قليلا، ثانيا عودتهم لمكرهم، ثالثا أن الله عز وجل ينتقم منهم. فعندما تضرعوا وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون سقاهم فأحصبوا، ولكنهم يا أخواني عادوا إلى مكرهم السيء. وكذلك من خبرة الله أن الله عز وجل يا أخواني أخبر عن هزيمة الكفار الحربية في يوم بدر فقال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكذلك من خبرة الله عز وجل أنه أخبر عن يعني معركة حربية تقع بين الروم والفرس وحدد نتيجة المعركة قبل وقوعها بضع سنوات. قال الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كل ذلك يا أخواني من إخبار الله عز وجل، كل ذلك من إخبار الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل البعض لماذا قال الله عز وجل في بضع سنين ولم يحدد الوقت تحديدا أدق من هذا، مثلا يقول في يوم كذا أو في شهر كذا، مع أنه سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. نقول يا إخواني الجواب على ذلك، الجواب على ذلك وهو أن هذا الأمر يرجع إلى المتلقين للنبأ. فالناس في حساباتهم يا إخواني لا يجرون على وتر واحدة، منهم من يحسب بالشمس، منهم من يحسب بالقمر، منهم من يكمن الكسور، منهم من يلغيها. فكان مقتضى الحكمة التعبير باللفظ الصادق على كل تقدير، يكون هذا يا إخواني أقطع للشبهة وأبعد عن الجدل. وربما كذلك امتدت الحروب أيام وشهور، ولذلك لم يقل بعد بضع سنين وإنما قال في بضع سنين. وفي الآية يا إخواني لمحة طريفة في قول الله عز وجل في أدنى الأرض، ويقصد بها المنطقة المحيطة بالبحر الميت، المنطقة المحيطة بالبحر الميت. وسبحان الله ثبت علميا يا إخواني أنها أدنى بقعة يعني وأخفض بقعة على اليابسة. هذا كله يا إخواني غيظ من فيض من إخبار الله سبحانه وتعالى العليم الخبير سبحانه وتعالى عن أنباء الغيب. ولذلك يا إخواني الأكارم نحتاج فعلا إلى أن نعلم هذا الاسم وأن نعيش معه وأن نتعرف على معنى اسم الله سبحانه وتعالى الخبير، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن يقومون بعبادة السر التي يطلع عليها الرب الخبير فيأجرهم الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما. جزاكم الله خيرا على مشاركتكم واستماعكم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير أيها الأحبة الأكارم الفضلاء. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم، صالحة متابعة ومتبعة لسنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.